أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فحديث البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربه أعلمه، ثم قال وقوله للاستفهام ويأخذ به أن يعاقب فاعله، قوله ثم مكث ما شاء أي من الزمان ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا، وفي رواية حماد ثم عاد فأذنب. فقال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال في الحديث إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، مغلبا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له استغفاره إياه على ذلك. يدل عليه قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولا حسنة أعظم من التوحيد. فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه، قلنا ليس الاستغفار بأكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصر والتائب، ولا دليل في الحديث على أنه تائب مما سأل الغفران عنه، لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك. إذا ابن بطال كيف شرح الحديث؟ هذا واحد أذنب كذا مرة، كل مرة يستغفر، ثم بعد مدة يقول ثم مكث ما شاء الله، يعني ما هو مثلا يعني يذنب الآن بعد دقائق ذنب ثاني بعد، ما هي متلاحقة، قال مكث ما شاء الله، هذا أولا. ثانيا ابن بطال يرى أن الرجل هذا ما تاب، لأن هذا التكرار لا يعتبر توبة، يقول هذا استغفر، والمذنب إذا استغفر فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا الرجل شاء أن يغفر له. فممكن يكون أشخاص آخرين يفعلوا هذا الفعل ويشاء أن يعذبهم، فيقول إذن هذا ما هو تائب، هذا مجرد مستغفر، هذا مستغفر وليس بتائب، واللي يذنب ويستغفر يذنب ويستغفر تحت المشيئة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا شاء أن يغفر له، غيره ممكن إيش يعذبه، لأنك لو قلت تائب يلزم منه أن الذنوب هذه إيش تمحى، وإذا محيت يعني إيش مصيره، خلاص ما يعاقب عليها، إذا محيت ما يعاقب عليها. فقال إن هذا الشخص مذنب متكرر الذنوب، كل مرة يستغفر بس ما هي توبة، لأن التوبة لها شروط وما تحققت هنا، وبالتالي ما فعله هو استغفار وليس توبة، والاستغفار طلب المغفرة، يعني يقول اللهم اغفر لي، قد يجيب دعوته قد يغفر له بالمشيئة وقد لا يغفر له. فما يلزم أن كل مذنب يسوي مثل هذا، يعني يذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر، أن يحدث له مثل هذا ويقال اعمل ما شئت، لا ما يلزم. ولكن في ناس يشاء الله بمشيئته برحمته يتوب عليه يغفر له يتجاوز عنه. هذا كلام بطال رحمه الله. وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود إليه، والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم، بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب. لأن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. فيقول ما فعله هذا الرجل هو أقرب إلى الإقلاع منه إلى الندم، أقرب إلى الإقلاع. وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه، فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن الندم لا أصلان له. ومن ثم جاء حديث الندم توبة وحديث حسن وقد تقدم البحث كذلك في باب التوبة من أوائل كتاب الدعوات مستوفى. وقال القرطبي في المفهم، لأن الحديث رواه مسلم أيضا، فقال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه، لكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا باللسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم، فهو ترجم للتوبة. ويشهد له حديث: خياركم كل مفتن تواب. مفتن يعني يفتن فيذنب ويتوب ويتوب. قال: ومعناه الذي يتكرر منه الذنب والتوبة، فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة. لا من قال استغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية. فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار، يعني الاستغفار مجرد كلمة لسان لا تعني ما في القلب ولا شيء، بس كذا يستغفر الله. إيش في قلبه؟ ليس في قلبه ندم، ولا يوجد في قلبه عزم على عدم العودة، مجرد كلمة كذا باللسان. فإذا القول الثاني هنا في المسألة أن الاستغفار يساوي التوبة، وأن استغفار هذا الرجل مقرون يعني في مقرون القلب باللسان. قال: لكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم فهو ترجم للتوبة. إذن قول الأول لقول ابن بطال رحمه الله ومن وغيره أن هذا الرجل ما تاب، هذه ما هي توبة، ليش للتكرر طيب إيش هذا؟ قالوا استغفار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا شاء أن يغفر له. طيب قول الثاني أن الاستغفار هنا بمعنى التوبة، حتى يفسر قضية يعني التجاوز عنه في كل مرة، أنه هذه توبة والله وعد أن يقبل من التائب وهذه توبة ولذلك تجاوز عنه في كل مرة، لأنه في كل مرة في توبة حقيقية. هذا فهم آخر. قلت يعني ابن حجر: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. هو مصر مقيم عليه ما غير، مقيم عليه مقيم على الذنب ما غير، بس يقول استغفر الله. فيقول هذا الاستغفار إيش؟ كالاستهزاء. والراجح أن قوله هو المستغفر إلى آخره موقوف، يعني ليس من الحديث المرفوع، يعني الحديث المرفوع التائب من الذنب كمن لا ذنب له بس، وأما والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوع إلى النبي، وليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وقال القرطبي وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة. العودة للذنب أقبح من ابتداء الذنب. ليش؟ يقول لأن فيه نقض للتوبة اللي حصلت من أول. قال لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه. قال النووي في الحديث، يعني الحديث هذا اللي عندنا الآن، حديث المتفق عليه الذي أورده كثير رحمه الله في تكرر الذنب هذا، قال في الحديث إن الذنوب ولو تكررت 100 مرة بل 1000 وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبة. طبعا تاب يعني بشروط التوبة، ومنها الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. طيب، وقوله اعمل ما شئت معناه ما دمت تذنب فتتوب، غفرت لك. وقال الربيع بن خثيم لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل، بل قل اللهم اغفر لي وتب علي. قال النووي هذا حسن. وأما كراهية أستغفر الله وتسميته كذبا فلا يوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذبا. قال ويكفي في رد حديث مسعود بلفظ من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، أخرجه أبو داود الترمذي وصححه الحاكم. قلت هذا في لفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أما أتوب إليه فهو الذي عن الربيع رحمه الله أنه كذب، وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. إذن لو قال واحد أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قول أستغفر الله ما هو خطأ أبدا لأنها طلب المغفرة من الله. لكن في ناس يدعو أستغفر الله هو دعاء، في ناس يدعو من قلب صادق وفي ناس يدعو قلب لاهي كذا استغفر الله كذا بدون أي، يعني مثل ما هو أصلا ما هو مفكر فيها ولا معناها ولا مستحضر شيء ولا ذهنه في واد أو قلبه في واد آخر. لكن في واحد يقول استغفر الله وقلبه منكسر ويطلب من الله ويلح، فهو يعني دعاء دعاء قد يجيبه وقد لا يجيبه، لكن إذا اقترنت به شروط الدعاء فالله يجيب. يعني أما يجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، طبعا إذا دعاني بالشروط وانتساء الموانع، يعني مش يأكل حرام بعد يقول أنا دعيت، ما المهم ما يكون في موانع ويكون شروط موجودة الدعاء يستجاب. هو لاحظ هنا ملحظ، قال إنك تقول تب علي أحسن ما تقول أستغفر الله وأتوب لي. ليش؟ يقول إذا كان واحد توبته ما هي صادقة أو ما هي صحيحة مدخولة فيصير أتوب إليه كذب. يعني إذا قلت مثلا الله مني أتوب إليك وأنت ما في ندم ولا في إصراء ولا في عزم على عدم العودة ولا، فيعتبر هذا القول أتوب إليك كذب لأنك سمعت أنت لا ما تتوب إليك أنت بس كلامك. لكن أستغفر الله طلب الاستغفار حتى لو كان واحد مصر على الذنب ما هو منكر ولا خطأ، لكن يستجيب لك أو ما يستجيب لك هذا الشأن عز وجل، لأنه مثلا الواحد في حالة هذه مثلا مصر. يعني لو واحد قال أنا مصر أو أنا مقصر وماشي كذا، يعني خلاص الذنب لابسني لابسني، في حل؟ في شيء يعني ولا أنت خلاص أنا محكوم علي بال كما يقولون بالإعدام، خلاص ما في فائدة؟ نقول لا، في، حتى لو أنت مصر يعني، وحتى لو ما عندك توبة، يعني ما في عندك ندم على ما فات وعزم على عدم العودة، ما أنت أصلا يعني ماشي فيه، ماشي فيه، في يعني أي شيء يمكن ينفع؟ فطبعا نحن نقول له يا أخي ليش لابد أن تتوب؟ ليش ما تتوب؟ ليش ما تندم؟ ليش ما تعزم على عدم العودة؟ ليش لازم تسوي؟ لازم ما يصير تستمر بالعاكبة. لكن استغفارك ينفع ولا يضر، يعني تقول أنت الآن استغفر ربك، يعني سبحان الله يمكن يستجيب، يعني هذا دعاء، استغفر الله دعاء. لكن إذا قلت أتوب إليه، إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه وأنت غير سائل، أنت مصر غير سائل، ترى هذا كذب، أنت قاعد تقول أتوب إليك وأنت ما قاعد تدوب، الحال أنك لا نادم ولا عازم على عدم العودة ولا شيء. إذا قل اللهم اغفر لي وتب علي، لأن قوله تب علي دعاء آخر، ولا يمنع العاصي أن يدعو حتى لو هو مصر، ما يمنع من الدعاء، إيش المانع؟ ما في، لأنه أتوب إليك خبر، خبر أتوب إليك خبر. طب إذا ما هو تائب معنى كذب، لكن تب علي دعاء، دعاء. فإذا قال ورأيت في الحلبيات السبت الكبيرة الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما، فالأول فيه نفع، يعني لو باللسان فقط يقول لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد قول الخير، والثاني نافع جدا اللي هو بالقلب، والثالث أبلغ منهما اللي اجتمع اللسان مع القلب، لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة. يعني لو قلت الحين واحد استغفر واستغفر واستغفر، إيش هل هو مضمون مسح الذنب بهذا الاستغفار؟ فتقول لا ما هو مضمون، قد وقد. طيب وإيش المضمون؟ نقول التوبة، إذا تبغى المضمون التوبة، لكن التوبة لها شروط، التوبة لها شروط غير الاستغفار الذي فيه طلب المغفرة، فما يشترط لطلب المغفرة أن يكون لا يقع منه الآن معاصي، قد يقع منه الآن ويستغفر. لكن طبعا يعني ممكن الاستغفار يكون استهزاء، مثل واحد ماسك كاس خمر مثلا قاعد يلا يقول يشرب بين كل رشفة خمر وثاني يقول استغفر الله استغفر، ما يشرب استغفر الله استغفر، هذا مستهزئ خلاص، هذا واضح انه مستهزئ. لكن واحد مثلا سوى معصية ونفسه متعلقة بها، يعني يقول لك لو انا قلت نادم انا كذاب، أنا نفسي متعلقة بها، أنا الآن أذنبت ونفسي متعلقة بها، لو أقول لك أني أنا نادم الآن أنا أكذب عليك. إذن طيب إيش ممكن يعني ممكن ينفع؟ نقول الاستغفار، الاستغفار أذنبت، وقع الذنب، وقع الذنب وخلاص، لكن لا زالت النفس متعلقة به، طيب إيش الحل؟ في شيء ممكن ينفع؟ نقول إيه الاستغفار، استغفر ادعو اللهم اغفر لي، وبعد ذلك عاد يعني يستجيب او لا حسب حالك وحسب ما يشاء عز وجل، حسب وحسب. طيب واذا قال طيب انا ابغى شيء مضمون، ما ابغى يمكن ويمكن، ابغى مضمون، يقول مضمون لازم توبه، ما في حل، يعني مضمون مضمون انه يم يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما لك الا التوبه بشروطها، فلازم تندم ولازم تعزم على عدم العودة. طيب فإذا هذا يعني إذا هنا في قولان في الحديث، قول يقول هذا الرجل هذا اللي فعل الذنب تكرر منه ثم قال الله اغفر أغفرت لعبدي، هذا إنسان استغفر، ما هي توبة هذه، هذه استغفارات

كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى. وقال الحافظ يعني الشيطان بلغني إيه بلغني الله أعلم بلغ صحبه الله نعم. لكن هل ثبت أن الشيطان يبكي؟ الجواب نعم، ثبت أن الشيطان يبكي كما جاء في حديث سجدة التلاوة. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهذا حديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث صحيح فيه بيان أن إبليس يبكي. بمناسبة إيش يبكي؟ بمناسبة أنه رأى ابن آدم سجد التلاوة، قرأ السجدة وسجد، وهذه مستحبة، وهو أمر بالسجود أمرا لازما حتميا فعصى. طبعا ممكن يستدل من يقول بوجوب سجدة التلاوة بهذا الحديث، ممكن يكون من أدلة القائلين بوجوبه، مع أن قول الجمهور وأكثر العلماء أن سجدة التلاوة مستحبة، أن سجدة التلاوة مستحبة. طيب إذن هذا قول عبد الرزاق عن أنس بلغني. طيب إيش صحته؟ ماشي، إيش صحة الموقوف هذا؟ ذكره في الطبري وعبد الرزاق. إيش قال؟ قال ذكره في الطبري ذكره عبد الرزاق وفي تفسير وتفسير الطبري. لا شوف الآن إحنا نتكلم عن صحته مش من ذكره. في أحد علق على صحته شيء؟ قال متصل منقطع مرسل يعني أو فيه ضعيف إسناده ضعيف إسناده صحيح؟ هذا السؤال يعني. ذكر ليس فيها اسم مالك وليس فيها اسم مالك في المصادر وليس عبد الرزاق الطبري وليس فيها أنس. يعني قصدك لو رجعنا لمصنف عبد الرزاق ما نحصل أنس؟ عن ثابت بلغني ها؟ الطبري ما في أنس، عن ثابت بس. في أحد عنده نفس التعليق هذا أنه بالرجوع إلى مصنف عبد الرزاق يتبين أنه ما في أنس في السند بس ثابت ويقف عن ثابت. نعم ذكره هنا في التفسير. أيوة قال ليس فيها أنس بن مالك. ليس فيه أنس بن مالك. ليس فيها أنس بن مالك نعم. طيب إذن عن ثابت تابعي، إذا في تابعي قال بلغني، من وين يعني بلغه من وين؟ الله أعلم. يعني لما يكون عن صحابي يصير له اعتبار أكبر وأقوى، وبعدين لو ثبت عن الصحابي الصحابي ما يعني ما لا يقول من عنده. وإذا كان شيء غيبي ممكن نحكم أن له حكم الرفع، إذا كان شيء غيبي نقول حكم المرفوع، لكن التابعي ما يمكن نقول في حكم المرفوع، ما يمكن نقول هذا في حكم المرفوع. اي نعم اكمل. وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا محرز بن عون، حدثنا عثمان بن مطر، حدثنا عبد الغفور عن ابي نضير او عن ابي نضيره عن ابي رجاء عن ابي بكر رضي الله عنه او نصيره بالصاد عن أبي نصيرة عن أبي نصيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. عثمان بن مطر، عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. أيوة. إذن هذا حديث ضعيف ما يصح، لكن إيش معناه؟ إيش معناه؟ أن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك، يعني لما رأى إبليس أنه لو أوقع الناس في الذنوب فهم يستغفرون، يحسون بالندم ويستغفرون، فكر إبليس في طريقة أنه يخليهم يقعوا في الذنوب بس ما يندموا. كيف؟ كيف يخليهم يقعوا في الذنوب ما يندموا؟ يعني أنا يبغى إبليس يبغى طريقة محكمة بحيث يوقع الناس في الذنب الآدمي والآدمي ما يحس بأي ندم ويكمل. قال فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. إيش يعني الأهواء؟ يعني البدع. البدع مصيبتها أن المبتدع ما يرى نفسه مخطئا أو منحرفا، يرى نفسه كويس. المبتدع ينطبق عليه قول الله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يحسب أنه يحسن صنعا ليش يستغفر؟ ومن إيش يتوب؟ هو الآن يفكر نفسه الآن يعني صح وأنت اللي غلط، فليش يتوب وليش يتوب؟ فهذه خطورة البدعة. ولذلك مثل حديث أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة، أو إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأنه أصلا ما عنده ندم. ليش يندم؟ هو فكر نفسه صح، ماسك طريق يعني منحرف ومفكر أن هذه عبادة، الآن فكر أن هذه عبادة. فالبدع الموجودة سواء كانت اعتقادية ولا عملية، هل تجد أن المبتدع يسوي بدعته وهو نادم ومنكسر وعنده يعني يقول الله والله احنا مقصرين بس الله يتوب علينا، بس الواحد وده لكن ما يعني انت غلبنا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ لا. أما المذنب فتراه يقول ذلك، المذنب يسوي الذنب هو عارف انه مخطئ، يعرف انه مخطئ وهو يعني يقول يمكن يعني احنا مقصرين والله ان الله يتوب علينا وان احنا يعني، فهو عنده يعني قابل نفسية. لكن المبتدع ما فيه، هو أصلا يرى نفسه يعبد الله. ليش هو ليش يندم؟ فإذا قول احتجر التوبة عن صاحب بدعة لأنه ما يرى نفسه أصلا، يعني ما يعني أول شرط للتوبة الندم. كيف هو يحس؟ هو ما يحس أصلا بالندم، يندم على إيش؟ ويرى نفسه محقا. وهذا يبرر لك ليش المبتدعة ما يتوبوا، ليش مستمرين، يعني ليش ماسكين التوبة، ليش إلى مستمرين وأجيال. يعني حين تلقى لك بدعة مثلا ولا ناس من أهل الأهواء مئات السنين ماشيين فرقة ضالة، فرقة ضالة كذا ماشيين مئات السنين، شيوخهم وكتبهم ومذهبهم ماشيين مئات السنين ضالين. ليش؟ لأنه ما في. ليش يندم؟ فإذا فهذه قصة من خطورة البدعة. فالشاهد أن قول إبليس أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. الحديث يعني الكلام فيه لفتة يعني جيدة لكنه ما ثبت مرفوعا. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا ربي وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. طيب، قال إسناده ضعيف. قال الشيخ الألباني في السلسلة: هذا إسناد رجال وثقات لكنه منقطع بين عمرو مولى المطلب وبين أبي سعيد الخدري، فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس، والحديث ذكره الهيثمي في المجمع، وقالوا أحد إسنادي أحمد رجال ورجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى. طبعا رجال ورجال الصحيح ما هو شرط يعني أن الحديث صحيح، لأنه ممكن يكون رجال الصحيح بس فيه انقطاع، لكن ما يقول وهو حديث صحيح أو وهو على شرط الصحيح ممكن تعني أنه صحيح. طيب، وأخيرا آخر حديث عنده إيش؟ نقطة هنا بهذه الحيثية. الآن اللي يروونه مثلا رجال الصحيح هذولا يعني ممكن رووه يعني تكلموا به قالوا عن فلان عن فلان رجال الصحيح يعني البخاري ومسلم احتج بهما في صحيحيهما، يعني هؤلاء الرجال السند هذا اللي أمامك احتج البخاري به ومسلم به ما في صحيحيهما، فإذا قال لك هذا رجال ورجال الصحيح يعني البخاري، فهذول الرجال كلهم في أسانيد البخاري موجودين، البخاري روى لهم في أسانيده. إذا قال هذا رجال ورجال مسلم أو رجال ورجال الصحيح ويقصد صحيح مسلم يعني رجال موجودين في أسانيد مسلم، فهذا معنى. لكن ما يعني أنه ما في انقطاع، ممكن يكونوا رجال كلهم ثقات في انقطاع بين مثل هذا هذا رجال ورجال الصحيح بس قال يعني عن أبي الهيثم العتواري عن طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد، يقول على عمرو هذا رحمه الله ما له سماع، ما يعرف له رواية من أبي سعيد. أيوة، ثقة ربما وهم. طيب، نعم. هنا الشيخ الألباني حسنه في صحيح الجامع 1605. يعني لطرقه مثلا أو له طريق آخر، الله أعلم. يعني هو المفروض السلسلة يكون فيها هو اللي فيها التحسين، أنه يجمع طرق في الأخير إذا يحسن ولا ما يحسن، لكن يستبعد أن يكون يضعف في السلسلة يحكم عليه انه ضعيف وبعدين صحيح الجامع يحسنه، لكن ممكن يقع العكس. يعني السلسلة هو أوفى كتاب للشيخ في الشرح وكذا تفصيل ايش سوى كيف حكم على الحديث. في طبعا كتب اخرى فيها تفصيل زي ارواء الغليب مثلا، في تفصيل طرق وطريق وطريق، والاخير يقولوا هذا يمكن حسن بمجموع الطرق ولا وصله موصولا في مكان اخر. طيب، باقي اخر حديث. نعم. وقال الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عمر بن أبي خليفة، سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت عن أنس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنبت فاستغفر ربك. قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. قال: فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك. فقالها في الرابعة فقال: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله طيب خلاص هنا سنقف. نعم. يقول: أخرجه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبي ضعفه غير واحد، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وبقية رجال وثقوا فيك إضافة. ضعفه الحافظ العراقي بقوله: وفيه أبو بدر بن يسار بن الحكم المصري منكر الحديث. وفيه أبو بدر بن يسار بن الحكم المصري منكر الحديث. سمعت أبا بدر. قال العراقي: وفيه أبا أيوة أبو بدر ابن يسار ابن الحكم المصري ابن الحكم المصري منكر الحديث منكر الحديث تخريج الإحياء المجلد الرابع كتاب الصبر والشكر تخريج الإحياء أربعة على لعله ما هو كتاب الصبر والشكر في شيء هنا يقول البزار وفيه بشار من الحكم الضبي البزار يقول ولا الهيثمي لا البزار يقول لك رواه البزار وفيه بشار أو بشارة من الحكم الضبي ضعفه غير واحد هذا يا أخي هذا كلام الهيثمي مو كلام البزار لا نعم كلام الهيثمي لكن هنا وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به هذه قرأناها العبارة قبل قليل أن قرأناها قلنا وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه البزار وفيه بشارة بالحكم الضبي ضعف غير واحد وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا هذا كلام الهيثمي وليس كلام البزار أبو بدر أيضا قال أبو زرعة منكر الحديث الميزان للذهبي والآن عرفنا أيضا إيش أن العراقي قال منكر أيضا ها طيب سنكمل إن شاء الله التفسير كتاب التفسير الآية في الدرس القادم ورواية الترمذي باب ما جاء في نبيذ الجر عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاووس والله إني سمعته منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح طيب الآن الخمر لا خلاف في حرمتها لا خلاف في حرمة الخمر وين وقع الكلام كما قلنا وقع في قضية المسكر إذا ما كان خمرا الخمر ما يتخمر من العنب وغيره وممكن يصنع من التمر وممكن يصنع من طيب لو في شيء مسكر غير الخمر بعضهم قال إن القليل منه الذي لا يسكر ليس خمرا وبالتالي هذا الكلام مردود وساقط ولا ينبه له لأجل قاعدة تقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام قليلها وكثيرها خلاص كل مسكر خمر كل مسكر خمر ما في شيء مسكر وما هو خمر لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه يعني الحين قلت والله هذا ما تخمر هذا ما جبنا مثلا زبيب أو جبنا كذا وسوينا هذا كحول كذا صنعنا كحول بدون تخمر وسوينا مثلا كيميائي تفاعل كيميائي كحول جبنا كذا ذرات كربون وأكسجين وكذا وعرفنا قلنا هذا C2H5OH مثلا هذا كحول إيثيلي صنعنا كيميائيا ما في تخمر ولا جبنا عنب ولا سوينا شيء إيش هذا؟ هذا اسمه هذا خمر حرام وإن كان ما تخمر ولا لكنه في حكمه لأنه يذهب العقل طيب. أن رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم. طبعا النبيذ كل ما ينبذ في الأوعية، يعني يجيب وعاء وعادة يكون له مثلا صفة معينة مصنوع من مادة معينة حتى يخمر، فينبذ فيه التمر أو الزبيب أو الحنطة الشعير ويجعل عليه الماء، يعني ما يسمى نبيذا إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان عليه ماء، تمر في إناء عليه ماء هذا اسمه نبيذ. إذا حطيته في إناء بدون ماء ما يسمى نبيذا، ولازم في مادة تمر حنطة شعير لازم زبيب. ورد النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان يضع التمر في إناء وعليه ماء ويشرب الماء، بس ما يمر عليه يوم، يعني حديث يعني جديد، لكنه ترك، لأنه لو ترك أيام خلاص يبدأ يتخمر ويروح في عالم آخر. فإذا سمعت واحد قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام شرب نبيذا، قل له إيش تقصد؟ يقول لك يعني إناء ونبذ فيه تمر وماء، يقول له إيه كم مدة كم خلاه كم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ما في مانع، روح حط تمر في إناء وحط عليه موية وخلي ساعة ساعتين ثلاثة، إيش يصير في الماء؟ الماء يصير يأخذ حلاوة من التمر. فكانوا يعني العرب تفعل هذا والصحابة فعلوا، يعني يشرب ماء التمر، ماء يصله حلاوة من التمر بس. فهذا إذا سمي هذا نبيذ ماشي خلاص، لكن إذا قلت نخليه يتخمر ونشربه يجوز، وأنه هذا اللي فعله الصحابة، لا نقول هذا ما لا يقبل أبدا. ولذلك إيش قال المباركوي رحمه الله؟ قال وانتبذته اتخذته نبيذا وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. نقل عن الجزري في النهاية. طيب، فكلمة نبيذ من باب نعرف الدقة في كلمة نبيذ تحتمل المسكر وغير المسكر. تحتمل المسكر وغير المسكر، لأن القضية هذه ترى فيها كلام طويل، والمذهب أبي حنيفة جواز شرب النبيذ وكذا، يقول له تعال إيش قصدك شرب النبيذ؟ أي نبيذ؟ فإذا قال هذا التمر عليه موية مدة ساعات، نقول ما في حرج أشرب، لأنه ساعات ويوم ما يوصل لمرحلة التخمر، ما يوصل لمرحلة التخمر في ساعات ويوم، هذا التخمر يغالي أيام. والنبيذ حلال اتفاقا ما دام حلوا ولم ينتهي إلى حد الإسكار، يعني إذا ما وصل لمرحلة التخمر فهو حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. طيب إيش يعني نبيذ الجر؟ إيش يعني جر؟ جمع جرة، كتمر جمعها تمرة، فإذا نبيذ الجر يعني نبيذ التمر، يعني مو نبيذ العنب، لا نبيذ التمر. طيب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ فقال نعم، فقال نعم. الجر ليش؟ يعني لأنه مأخوذ من الجرة، والجرة مصنوعة من الفخار، الجرة مصنوعة من إيش؟ الفخار. وإذا هذا الإناء الفخاري حطيت فيه تمر، صبيت عليه ماء، تبدأ التفاعلات. ليش؟ لأنه هذا الإناء، الإناء الآنية الفخارية فيها خاصية، إنها إذا وضع فيها مثل الشيء الحلو، تمر، زبيب، كذا، إيش يصير؟ تفاعلات، التخمر فيها أسرع، أسرع. طيب، فإذا النهي يحمل على إيش؟ الآن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، محمول على إيش؟ على ما إذا أسكر، على ما إذا أسكر. فإذا نبيذ الجر، الجرار التي تتخذ من المدر وهو التراب، والفخارية هذه لما يحدث فيها من سرعة التخمير. طيب الأخ جزاه الله خير، يعني هنا أتى لنا بقضية المقاييس، المقاييس والمكاييل. طيب طبعا هذه طويلة، لكن بس نأخذ منها نبذة بسيطة. يقول الفراعنة هم أول من عرفوا مكعب الذراع ومكعب القدم والأوزان والأكيال، كلها منسوبة إلى وحدة الأصول المصرية. فالعبرانيون الذين عاشوا في مصر في عهد نبي الله يعقوب هم الذين تركوا هذه الثروة المكيالية والميزانية. إذن العبرانيون والفراعنة والبطالسة والرومان مراحل قبل العرب. طيب يبغى يقول إيش؟ يبغى يقول إن اللي عندهم مقاييس قبل العرب، يعني حين العرب عندهم ذراع صح وفرسخ، وعندهم دينار، وعندهم ميل، وعندهم مقاييس، مكاييل، موازين مستعملة. لكن قبلهم كان عند الأمم هذه موجودة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إيش موجود عند قريش والعرب؟ دينار موجود، درهم موجود، فرسخ مسافة معروف، ميل، بريد، هي مسافة بريد معروف. طيب إيش الكلمة اللي مرت معنا أمس؟ ها؟ على إيش؟ الفرق والفرق، الفرق والفرق. وقلنا هذا 16 رطل وهذاك ها لا أقل، كم؟ 1.16 والثاني 120. طيب وجلسنا نقول الرطل هذا إيش؟ طيب في مثلا أوقية مستعملة، أقة مستعملة، خردل، حبة خردل إلى آخره. دانق، يقول مثلا الزانق أربع قصوج والقصوج حبتان والحبة حبتان من الشعير طيب والدينار كم غرام؟ إيش مثلا قال الرطل 5.1 كيلو غرام في مكة في صدر الإسلام. هذا طبعا بحث، طبعا هذه أشياء الأبحاث. قال الدب 69 كيلو غرام للقمح، ما قلنا الصاع يعتمد وزنه على حسب ما يملأ فيه. مثلا قال الصاع 4 لتر صاع المدني، مثلا المن 354 غرام، مثلا الأوقية 29.5 غرام، القفيز 30 لتر في العراق، مثلا البريد 24 كيلومتر، الفرسخ 6 كيلو. هذا الشيء في مسافة جمع والفصل، يعني يقول الله ما سافر كذا فرسخ أو راح كذا فرسخ وجمع. طب كيف تعرف بالكيلو كيلومترات؟ فالفرسخ كم كيلو تقريبا؟ ها؟ 6 كيلو. 6 كيلو ايش، غرام ولا كيلومتر؟ ها؟ كيلومتر. طيب القفيز 2 متر مربع والقيراط 175 متر. فهذه بعض الباحثين او كلام بعض الباحثين في هذا الموضوع. ويقول الأخ، يقول أنا تعبت حتى وصلت هنا وعندي سؤال. هو مكتوب سؤال لكن يظهر أنه سؤال. أنا كنت أفطر في رمضان وما قمت أصوم إلا العام، وعمري الآن 20، هل علي كفارة؟ منذ بلوغك إلى أن صمت آخر مرة، كم رمضان مر عليك؟ أفرض قال أنا بلغت عمري 14 سنة والآن ما صمت إلا ولما صار عمري 20، يعني عندي 6 سنوات ما صمتها، يعني تقريبا 180 يوم، تقريبا 6 في 30. إيش الحل؟ نقول إن كنت وقت تركك للصيام تاركا للصلاة بالكلية فأنت ما كنت مسلم ثم أسلمت، لما زدت تصلي دخلت في الإسلام، لأنه تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم. واحد كان كافر ثم أسلم، إيش الحل؟ نقول الإسلام يجب ما قبله، يلا ابدأ الآن وأكثر من الحسنات. لكن لو قال لا أنا كنت أصلي بس ما كنت أصوم، شهوة الطعام ومراهقة وشباب وطيش وما أصنع، نقول إذا أنت كنت مسلم لكنك مرتكب لكبيرة عظيمة جدا وهي ترك ركن من أركان الإسلام، فإيش عليك الآن؟ أنك تقضي الصيام، يلا انتهز فرصة الشتاء والأيام المعتدلة وسارع إلى الصيام. يقول طيب غير الصيام إيش أسوي؟ نقول أنت الآن عليك رمضانات من سنوات ماضية، يعني مو رمضان الماضي، لا قبل، يعني شيء مر عليه سنة وشيء مر عليه سنتين وشيء مر عليه 3 سنوات، فعليك أن تحاول قضاءها. خليها اثنين وخميس وأيام البيض، ولا تصوم يوم تفطر يوم، ولا تصومها وراء بعض، ولا متفرقة، ولا المهم أنك تخلصها. لله دين عليك خلصه. طيب وغير كذا، يقول غير كذا إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير، إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير، أطعم لك كل فسكر كل مدة كم مسكين حتى تخلص مساكين بعدد الأيام بالإضافة للصيام. طيب يقول الأخ متعب من أستراليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اجتمع لدي أن الفرسخ 3 أميال و 12,000 ذراع 5,544 متر. احنا قلنا قبل شيء فرسخ 6 كيلو، التقدير الذي أتى به الأخ أنه 5.5، ماشي يعني هو متوقع حدوث اختلافات هذه متوقع. طيب ويقول الباع مسافة ما بين الكفين، يعني من هذا إلى هذا، إذا مديت كذا هذا باع. طيب طبعا باع الرجل المتوسط، يعني مو واحد عملاق ولا واحد قزم، واحد متوسط. يقول تطلع 184 سنتيمتر. الميل، يقول الميل اللي هو موش الميل اللي عند الإنجليز نظام الأوروبي، لا ميل عند العرب، ها على مسافة ميل ورد في الأحاديث الميل ورد. قال الميل حوالي 4,000 ذراع أي 1,848 متر الميل. الصاع يقول 2.75 لتر من الماء، الصاع النبوي صاع أهل المدينة 2.75 لتر من الماء، فيعادل من الماء 2,751 جرام. 2,751 تقريبا 3، وهذا اللي قدروا علماء صاع الرز وصاع التمر وصاع كذا، يقول لك طلع 3 كيلو يعني. طيب يقول وقد ورد في الحديث عن البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، يعني معناها ثلاثة لتر موية تكفيه في الاغتسال، 3 لتر موية تكفيه في الاغتسال. يعني لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بالصاع 3 إلا ربع، قارورة موية الصحة كم لتر؟ موية صحة، موية كبير هذا العدد، ها؟ الموية هذه موية الصحة البريالين كم؟ ها؟ أيوة لترين، مو بلتر، لترين. معناها النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل، يعني لو جبت واحدة كبيرة واحدة صغيرة خلاص، يعني هذه كان يغتسل بها وتكفيه مع غزارة شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بالصاع عشان ما تتصور يعني الكمية المستعملة. حنا على فك المروش الآن من قبل ومن بعد ما ندري كم صاع نزل، الله أعلم. طيب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقرأ على ماء ونسكب في خزان الماء المستعمل من أهل البيت إذا كنا شاكين في سحر في البيت؟ ما في مانع، ما في مانع يقرأ في ماء ويسكب في خزان الموية تبع العمارة وتبع البيت، سقف خزان السطح، ما في مانع. يعني يكون في ماء قليل في قراءة، لو غمر بماء كثير يروح مفعول القراءة؟ لا ما يروح، ما يروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعرفت على بنت ووقعت معها في الفعل والآن هي حامل وأريد حل هذه المشكلة، وهل أطلب منها إسقاط الجنين وهل أستطيع أن أتزوجها ولكن بالسر، لأن لو عرفوا أهلها محتمل يذبحونها. طيب يا أخي الآن يعني الواحد قبل ما يدخل في قضية الحمل وقضية أنه يتزوجها وقضية إسقاط الجنين وقضية خشية أن يعلم أهلها، طبعا لا بد أن يتوب إلى الله، هذه جريمة كبيرة. فالله قال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومن الكبائر انتهاك الفرج المحرم. إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، فالله يغار، غيرة الله أن تنتهك حرماته. فأنت الآن عليك التوبة العظيمة أولا قبل كل شيء، التوبة العظيمة، وتجتهد في الحسنات لأن الحسنات تبنى السيئات. بعدين نجي الآن في توابع المعصية، والمعصية ما هي المعصية؟ لذة بس بعدين فيها مشاكل، هي توابع مصائب، هذا اسمه شؤم المعصية. من شؤم المعصية أن المرأة تحمل وبعد ذلك يقول أنا إيش واجبي نحو الحمل، وهل ينسب إلي ولا لا، وهل أتركه كيف شهادة ميلاده، وأنا له نفقة علي ولا ما له نفقة، يعني خلاص سنروح الآن في مسلسل. تزوج البنت وأهلها ما يدروا أني أنا سويت فيها كيف، ذبحوني ذبحوها، هذه كلنا هذه نتائج يعني على إيش؟ على لذة ساعة. شوف سبحان الله الشيطان، يعني الزنا يعني كم لو استمر كم راح يستمر، لكن إيش يطلع منه؟ مشاكل، ممكن يطلع منه مرض إيدز يستمر سنوات، يطلع ولد حرام يجي طول العمر هذا الولد مسكين بسبب المعصية، تطلع فيها فضائح ماسكة مع الإنسان، تاريخ كذا أسود لصقة. فلذلك لازم يؤخذ عبرة من مثل هذه المصائب. فقضية الجنين ما يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كان مثلا في 40 يوم الأولى نفترض وتابت إلى الله، أما إذا ما تابت ما تعان على الزنا فيقال لها أجهضي وروحي إزني مرة ثانية، وإذا حملتي أجهضي وروحي إزني مرة ثانية، وإذا حملتي أجهضي، هذه اسمها إعانة على المعصية. فما يقال أجهضي أو ما إلا ولا تعان على الإجهاض إلا إذا ثبتت توبتها. كذلك مما يعين على الحرام الآن عمليات رزق البكارة، إشاء يقول إصلاح غشاء البكارة، تروح تزني سنوات بعد إذا جاء تتزوج تروح تسوي عملية، ثم يقولون يعني هذه لازم تكون العملية قبل الزواج بأسبوع 3-4 أيام كذا حتى ما يكون لها أثر، حتى يكون لها أثر، وحتى مدري إيش، وعندهم كلام في قضية عمليات البكارة. إيش هذه عمليات رزق البكارة وعمليات إعادة البكارة؟ هذه إعانة على الزنا، إذا ما تابت كيف يسوي لها العملية؟ هذه مصيبة، لأن هذه في إعانة. خلاص تقول ما أخاف، أنا ماني خايفة لأني أنا بقعد علاقات محرمة وزنا، وقبل ما أتزوج أسبوع أروح أسوي لي عملية وما أحد حس ولا درى، والرجال إذا جاء دخل علي حصلني بكر وخلاص انتهت كذا. هذه مصيبة ثانية، يعني يستعمل التقدم العلمي في إيش؟ في الإعانة على الحرام. طيب الزواج من المرأة، هل أستطيع أتزوجها بالسر؟ الجواب لا تستطيع أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، ويقول لازم أتزوجها بالسر لأن لو عرفوا أهلها ممكن يذبحوها. طيب وأنت الآن معناه أنك تتزوج بالسر يعني بدون ولي، لأن أهلها ما هو لازم تقول ما يعرفوا، وإذا ما عرفوا يعني يعني إذا أهلها ما يعرفه يعني ما في ولي، فالزواج من غير ولي ما ينفع. فالآن بالنسبة للإجهاض أو في 40 يوم الأولى وإذا ثابت إلى الله ممكن، زواج بالمرأة من غير ولي لا يجوز. ثم كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه في الحرام، خلاص هي تتحمل مسؤولية ما فعلت وانت تتحمل مسؤولية ما فعلت. بمعنى لو قال طيب انا ايش مسؤوليتي تجاه ابن الحرام هذا، ايش مسؤوليتي تجاهه؟ اروح اطلع له شهادة ميلاد باسمي، اصرف عليه؟ نقول شرعا لا يلزمك ان تنفق عليه لأنه سينسب إلى أمه أصلا، ولد الزنا ينسب إلى أمه، أو يحط له اسم. الآن في ملجأ الملاجئ هذه وين إيش يسووا؟ هذا جايبينه من مستشفى متروك، وهذا من الشارع، وهذا جنب مسجد، إيش سووا فيهم هذول؟ هذا يبغى يعيش ولد نفس منفوسة ويدخل مدرسة، في ناس يبغوا ينادوه إيش يقولوا له؟ ولذلك قال العلماء قالوا خلاص يوضع له اسم كذا، يوضع له مثلا محمد عبد الله عبد الرحمن، خلاص كذا كذا محمد عبد السميع يعني بدون ما ينسب، يعني ما ينسب إلى قبيلة معينة، لأن ما يجوز تنسبه إلى ناس معينين، لكن يوضع له اسم عام كذا، اسم عام. وهذه نتيجة المعصية. فإذا مسؤوليتك أنك تتوب إلى الله، خلاص كل واحد يتحمل مسؤولية ما فعل من طرفه. هل يجوز كشف وجه المرأة والرجل بعد وضعه في القبر؟ الجواب لم يثبت ذلك، والذي ثبت تغطية الميت بعد الموت كما دل عليه حديث مصعب بن عمير وغطينا وجهه، قال غطوا وجهه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. إذا ما ثبت فك الأربطة وكشف الوجه، ما ثبت. فيقال كشف الأربطة مسألة سهلة، فك الأربطة تركوا الأربطة مو مشكلة. لما يوضع في القبر يعني يقال له الأربطة مسألة سهلة، ما راح نناقش فيها لأن ما فيها حكم معين. كشف الوجه لا، لم يثبت، فيبقى الأصل بقاء وجه الميت مستورا بعد وضعه في قبره، الأصل بقاؤه إيش؟ مستورا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استخدام جوز الطيب كنكهة في بعض المأكولات؟ لأني سمعت أنه مادة مخدرة. إذا ثبت أنه مادة مخدرة خلاص ما نستعمله، وإذا ما ثبت نستعمله. طيب إذا واحد قال لك هو ممكن يكون يعني إذا استعملت كثير يخدر، فتقول له أنا سأستعمله مع الأكل أو مع البهارات، يعني في ناس يجيبوا بهار مثلا هذا أسود هذا المدور ومعه قرفة عواد ومعه جوزة الطيب ومعه مدريش، ويخلطون هذا بالطاحون يطحنونه يسووا، يقول هذا نرشه على الأكل ونستعمل نستعمله في الطعم ونخلطه بالطعام وبالأشياء ونتبلها تتبيلا بهذه البهارات. نقول العبرة بهذا المخلوط النهائي، هذا المخلوط النهائي أنتم الآن ستضعونه في هذا الطعام. الآن لو الطعام هذا أكلنا منه قدر كامل هل يسكر؟ إذا كان ما يسكر فيجوز أكل، ما في مشكلة. وهذا هو الغالب، الغالب أن جوزة الطيب تجعل مع بهارات تجعل في الأكل. وما يسكر، غالب انه ما يسكر. طيب، اذا تفاجأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا تفاجأ الصائم بخروج نخاعة من انفه اثناء الصلاة ولم يكن عنده منديل، فهل يفطر اذا ابتلعها؟ فيهم قالوا ان النخاعة اذا خرجت ما يعني اذا خرجت يخرجها ولا يبتلعها الصائم، الا اذا راحت الى جلسة رغما عنه فلا يفطر صومه. وممكن يخرجها بطرف كمه، يخرجها بمنديل، يخرجها بطرف الثوب، خلاص، لكنه لا يقذر اي شيء في المسجد ولا يؤذي من حوله. طيب، الطريقة النقشبندية، طريقة النقشبندية طريقة منحرفة من طرق الصوفية، وفيها غلو، وفيها أنواع من الشركيات، ولذلك لابد من الحذر منها، لأن هذه الطريقة مثل ما قلنا في البدع، الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يعبدون الله. هو لما يروح عند الضريح ويسأل يقول يا فلان يا سيدي المدد المدد، هو مفكر الآن يسوي خير، يقول هؤلاء إذا قربونا إلى الله زلفى. هل يصح أن يقال بلغ المختار يا زائر سلامي؟ الجواب، هذه من عبارات مبتدعة وليس لها، ليس يعني ليست من العبادات. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصله السلام من أي مكان، يعني لو أنت في البرازيل ولا في اليابان ولا في أستراليا ولا في القطب الشمالي ولا في وسط، وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الدنيا، قلت اللهم صلِّ وسلم على محمد، اللهم سلم على محمد، اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ وسلم على محمد، يصله من آخر الدنيا. إن لله ملكا أعطاه الله أسماع العباد، ما يصلي علي أحد من أمتي إلا بلغني، لا يسلم علي أحد من أمتي إلا بلغني. إذن ما تحتاج أنك تقول أنت أخي رايح المدينة، بالله سلم لنا على الرسول. طيب سلم من هنا، ما يحتاج توصل مع ناس، سلم من هنا، اللهم صلي وسلم على محمد. هل نقول هذا فعل مخالف لحديث أن صلاتكم تبلغني حيث أنتم؟ الجواب نعم، نعم يخالف، لأن اللي يبلغ كأنه يعتقد أنه ما يروح من بعيد، لازم يروح واحد عند القبر ويسلم حتى توصل، هذا معناه. ليش يقول له سلم لي؟ أنت رايح المدينة؟ سلم لنا من هنا، ما يحتاج إلى السفر. طيب، فإن قال قائل أجل عنا ليش نروح المدينة ونتعب أنفسنا، فنقول تروح المدينة عشان صلاة الأجر، الصلاة في الحرم المدني، لأن الصلاة فيه ألف صلاة، تعب نفسك عشان هذا الأجر، مو عشان تروح القبر وتسلم عليه هناك، لا لا لا، تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تشد الرحال وتسافر وتحجز وتتعب نفسك وتشيل العطش والهذا وتروح المدينة لتنال أجر مضاعفة الصلوات في المسجد النبوي، هذا السبب في السفر في شد الرحال. يقول هذا سؤال غريب، يقول ما حكم هذا العمل؟ شخص يجعل النصراني يقرأ آية من القرآن فيقرأها النصراني غلط ولا يصحح له هذا المسلم الذي يحاوره ويقول له أعد ويقرأها أيضا غلط النصراني وهكذا، وبسبب يقول لكي أفضح هذا النصراني أمام الناس، فهل ينبغي هذا الفعل خاصة أنه القرآن وهو يترك يعيد لكي يضحك عليه الناس؟ يعني يخشى الآن أن يتحول القرآن مثارا ومجالا للسخرية والاستهزاء، ولذلك ما إيش هذا الفعل؟ إيش الفائدة منه؟ يعني إني أجي أعلم واحد نصراني آية ويقراها غلط وما أصلح له عشان يقراها قدام الموظفين الثانيين عشان يضحكوا عليه، يعني إيش هذا؟ يعني ما هي دعوة إلى الله ولا هي تعليم علم ولا هي بس يعني يبغى يضحك الموظفين الثانيين يخلق. هذه ما يعني المسلم ما يفعل أشياء مثلها عبثية مثل هذه. ما شفت وسيلة ضحك الموظفين إلا أنك تعلمه غرط وما تصحح له بعدين. هذا يعني ليس من الدعوة ولا من تبليغ الدين ولا هو. يعني النصراني إذا شاف الناس يضحكوا عليه هو يقرأ إيش يعني يسوي؟ يعني يمكن يسد يمكن يعني يصير هذا مجال لكرهه للآيات. لا هي تربية ولا دعوة ولا ما هكذا علمنا الصحابة في الدعوة. هل ممكن أن تدلني على كتب تعينني أن أكون فقيها في ديني؟ يعني إذا خصصت الأحكام الفقهية في عدة كتب كثيرة في الفقه طبعا، منها مثلا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان جيد في تلخيص أحكام الفقه في الأبواب الأساسية بالفقه. مثلا إذا أردت في المذهب المالكي في المذهب الشافعي في المذهب الحنبلي أيضا يوجد كتب في الفقه المقارن يوجد كتب. مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي مثلا مع شرح يسير له طيب يقول طيب هذه قصة يقول قصة الخباز مع الإمام أحمد قصة طويلة لعلنا نعود إليها لاحقا ونبحث عنها ولا نشوف إيش صحة هذه القصة تحتاج إلى قراءة قصة يعني طويلة نوعا ما. يقول الأخ يوجد في البيت عقارب محنطة في أحد الغرف، هل تجوز الصلاة في تلك الغرفة وهل أزيلها من البيت علما أن لصاحب الذي يسكن معي؟ والله فعلا هوايات الناس عجيبة، ما حصل إلا عقارب محن يحنطها ويعلقها في الغرفة. يعني ما أدري إذا قصد منظر جميل يعني مو أكيد لن يكون عقارب يعني. وبعدين يعني إنفاق المال يجيب عقارب يصيد العقارب يحنطوا العقارب ويشتروها يعلقوها يعني. لكن هو سبحان الله هذا الزمن فقدت أشياء، فقد الذوق، حتى الذوق يعني ضعفت الأخلاق، ضعف الدين، ضعف العبادة، ضعف العلم، ضعف الذوق. ولذلك تكلمنا بموضوع الألبسة، في لباس القام مشرشر كذا كأنك مزقت كذا مزق لباس، كم طويل وكم قصير، كم أحمر وكم أصفر، كم يعني ما في تناسق، ما في ذوق، ما في. هذا عصر الشذوذ والتناثر الألوان والأشياء الصارخة والأشياء اللي يعني لباس الشهرة يعني عصر غريب سبحان الله عجيب. يعني تلاعب الشيطان بهم. شوف الشعر مثلا شيء مثل القنفذ وشيء محلوق من يمين ويسار وطالع من الوسط، وزي كأن واحد لابس طاقية وشيء محلوق من الوسط متروك الجوانب شيء يعني ما في ما. وفي واحد وفي ناس راسمين خرائط يعني مسوي خريطة الشعر على شكل خريطة خريطة عاد هو. وفي وشم تحصل لا مو وشم رسم أيضا يحلق الشعر من وراء ويرسم على من وراء وجه. فما الآن إذا شفت أنت ما تدري هذا من قدام ولا من وراء. يعني. فتلاعب الشيطان بهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأيضا يعني بس شغلة عجائب وغرائب، ما هو شغلة فائدة. إيش اللي علق يعني علق عقارب في الغرفة محنطة، وإيش حكم الفلوس هذه اللي أنفقت في شراء العقارب المحنطة؟ طبعا اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أصدرت فتوى بعدم وضع الحيوانات المحنطة في المجالس، وقالوا أن هذه فيها تشبه بالصور، ولئلا تقود إلى تعليق التماثيل أو وضع التماثيل، فالعقارب المحنطة من هذا القبيل، فلذلك تزال. فممكن تقول هذا فعل مكروه وإضاعة أموال، ومنظر يعني منظر العقرب ما هو مما تجمل به الجدران، ما أعرف يعني تجميل الجدران بالعقارب المحنطة هذه شغلة يعني قلت والله زهور ورود منظر جمالي شلال نهر ألوان يعني تسع قارب. فعلى أي حال الصلاة تصح، لو قال أنا صليت وأصلي في الغرفة بوجود عقارب محنطة تصح الصلاة. ما هي ترى الحيوانات المحنطة ما هي مثل الصور تماما، لا يعني ما هي مثل الصور المنحوتة، هذه حيوانات ذوات الأرواح منحوتة لا، وحتى لو كانت منحوتة طبعا تصح الصلاة، لكن يأثم الذي وضعها، لأن هذه المجسمات من ذوات الأرواح يجب إتلافها، ما يجوز إبقاؤها. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذا فيه حرمان لأصحاب البيت من الخير والبركة، والملائكة دخولها البيت له أثر، يحرمون أنفسهم. الأشياء المحنطة ما هي مثل الصور لأنها طبيعية، يقول لك هذا هو العقرب الذي خلقه الله أصلا، ما يعني مش ما هو تقليد أو مضاهاة، هذا هو نفسه الطبيعي. لكن الكلام فقط من جهة إسراف، من جهة الشذوذ، يعني الاستعمال أشياء يعني في تجميل الجدران حتى ليست من الجيس لا من الجمال في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله العقرب لا يدع مصليا ولا غيره، هو قال لعن في الحديث لعن الله العقرب، عايز نجيبه ونحطه في الجدران زين فيه. في الصلاة الفجر المفروضة هل يدخل المسبوق مع الإمام بعد الركوع الأخير أم ينتظر الجماعة الأخرى؟ هذه مسائل الاجتهاد، وإذا دخل مباشرة أحسن، وإذا انتظر جائز. هل الأنبياء يقعون في الكبائر؟ لا، الراجح أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر. قال بعض العلماء بتجويز الصغائر على الأنبياء ممكن يقع صغيرة، ممكن تقع خلاف الأولى مثلا، لكن لا يقعون الكبائر. وموسى عليه السلام قتل النفس قبل النبوة، لو قال طيب موسى أول شيء قتل قبطيا يعني ليس من لم يكن مسلما الذي قتله، كان كافرا من القبط من قوم فرعون، هذا واحد. اثنين، متى قتله موسى؟ قبل أن يصبح نبيا. فلا يعرف أن الأنبياء يقعون في كبائر أبدا أبدا، ما يقعون في كبائر، ومقام النبوة ما يتناسب أبدا مع الكبيرة. كيف نبي ويسوي كبيرة؟ لكن يقع منه يعني للدلالة على أن البشر يقع منه تقصير خلاف الأولى، طبعا حصل يحصل ونادر. ما رأيكم في تضعيف بعض الأحاديث البخاري ومسلم؟ شوف العلماء العبارة أجمعت الأمة على أن ما في الصحيحين صحيح إلا أحرفا يسيرة، إلا أحرف يسيرة. يعني في بعض الأوهام حصلت في بعض ألفاظ ترى ألفاظ ألفاظ شيء يسير والباقي خاص، هذول تلقتهم الأمة بالقبول، ما يجوز الطعن فيها. فليش يعني طبعا أبى الله إلا أن أبى الله أن يتم كتاب غير كتابه، أبى الله. فالبخاري ممكن يوجد فيه عبارة جملة داخل حديث كذا، عبارة داخل حديث كلمتين ثلاث فيها وهم من الراوي، الراوي أحد الرواة أخطأ وأضافها وهم كذا، يعني غير كلمة وهم أضاف كلمة يفعل، الدلالة على أنه ما في شيء معصوم إلا القرآن. لكن تيجي تقول والله يعني الآن هذا مضعف ربع صحيح البخاري وهذا مطلع في مسلم 100 حديث ضعيف، لا لا لا هذا لا يا أبا، هذا ما هذا يؤدي للطعن في دستور الأمة بعد القرآن الصحيح. ما حد الذي يجوز المرأة تبلغ 40 أن تظهره أمام أبيها وأبنائها؟ طيب إيش تظهر؟ الشعر والوجه والرقبة مثلا، الذراعين القدمين، ما جرت العادة بإظهاره. يقول عند الاضطرار عمل التدليك بالنسبة لإحدى المحارم إذا لم يوجد امرأة، يقول إذا صارت ضرورة لا بد منه، ما هو هذه قضية المساج اللي يسموها للترفيه، لا، أحيانا يصير في إصابة ولا بد من دهن الموضع بزيت أو شيء أو دواء أو مراهم، فإذا ما استطاعت المرأة أن تقوم به لنفسها ولا يوجد امرأة أخرى تقوم بها، وهذا ترى مستبعد على فكرة، مستبعد المرأة ما تجد امرأة أخرى أبدا، لا مسلمة ولا كافرة ولا طبيبة ولا غير طبيبة ولا قريبة ولا بعيدة كذا أبدا، يعني أبدا أبدا بعيد، لكن ولا جارة ولا من الجار. فإذا لم يوجد قال والله هذا احتاجت أن أباها يفعل هذا مع التستر ومع الحشمة ومع كشف ما لا يجوز، مع كشف ما يدعو الحاجة إلى كشفه، ومع وجود حاجة لها حقيقية لهذا الأمر، ومع عدم وجود امرأة أخرى، ومع أمن الفتنة. يعني لو قال والله لا يؤمن أن تثور الشهوة، نقول إذن لا ما يجوز خلاص، يعني لا بد من إحكام الأمر من جميع الجهات، ثم نقول إذا ما في حل آخر هذا هو. كيف نرد على من قال أن الميكروفون في المساجد بدعة لأنه لم يكن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو اللي يقول لك اللي يقول هذا الكلام، طيب قل له أنت عندك جوال؟ هيقول لا. طيب عندك ساعة؟ عندك سيارة؟ عندك في البيت طاحونة؟ عندك غسالة نشافة؟ وش ما كل هذا ما فيه؟ ما يمكن، لازم يكون عنده شيء. ولذلك ذكر لي أحد من يعني عاش مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله علامة القصيم في وقته، قال أول ما جابوا مكبرات الصوت في عنيزة، أول ما جابوا الشيخ رأى من المصلحة وضع مكبر الصوت في المسجد، هناك تسمع الخطبة الأذان. ففي بعض الشيبان ما تقبل الفكرة، لأنه ترى أول ما يجي الجهاز يعني طبيعي يصير في رفض للموضوع من بعض الناس، يقول يعني هذا جانا من الكفار، ما ندري يمكن في أشياء وش هذه من إيش، ما المساجد من زمان ما فيها كذا، والآن تغيرون شيء من 1400 سنة حنا شغالين من غير مكبرات والآن تجيبون لنا مكبر. فواحد من يعني جماعة المسجد زعل زعل ليش حط مكبر والآن طبعا نحن نرى عادية، بس أول ما جاءت ما كان عادي. أول ما دخلت السيارة بعض البلدان العربية، أول ما جاءت السيارة جابوا لها برسيم، حط قدامها برسيم، كيف تفكر أن هذه تمشي كذا لازم؟ فطبيعي يعني أول شيء هذا، وأول ما جاء تلفزيون وطلع صورة رجال، عدد من النساء في البيوت احتجبنا أن نفكر أن نشوفها، ففجأة أمام صورة رجل أجنبي. فطبيعي أنه أي تقنية، اختراع، جهاز، لما يورد على ناس ما سبق شافوا شيء، طبيعي يصير فيها ردة فعل. فواحد من جماعة المسجد زعل وما خلص ما صلى مع الشيخ وراح صلى المسجد الثاني. فالشيخ رحمه الله يوم الأيام قابله، قال يا هاي أبو فلان كيف حالك، ما نشوفك معنا في المسجد، قال والله يا شيخ أنتم جبتوا هالجهاز هذا معناها كفارة، جبتوا هالجهاز وحنا ما بدعة هذه وش حكم ذا، ما كيف كذا وغيرتوا أنتم من زمان، حنا المسجد مساجد كذا ألف كذا سنة، حنا 1350 سنة بدون عايشين على هالصوت العادي وأنتم الآن. هذا الشايب كان لابس نظارات، قال الشيخ أبو فلان هات النظارة اللي عليك، أخذ النظارة الشيخ، كان وطلع الشيخ ورقة فيها كتابة صغيرة، قال بالله تقرأ لي إيش مكتوب في الورقة هذه. قام الشايب طالع فيها في ورقة ما أشوف، ما أدري إيش مكتوب فيه. قال طيب البس النظارة الحين من فضلك، البس النظارة، لبس النظارة، اقرأ الورقة الحين، قرأ الورقة، قال شوف هذا المكبر يوصل لك الصوت مثل ما هالنظارة توصل لك وتقرب لك الكلمات. يعني مبدأ واحد، هذا يكبر الصوت وهذا يكبر الكلام. فسري عنه خلاص ورجع ليصلي مع الشيخ. فالناس تحتاج إلى يعني شرح ولو يسير أحيانا تمشي الأمور. فهذا اللي يقول مكلمون مسجد بدعة، هذا رد، يعني هذا بمناسبة اللي رد عليهم. ما حكم من يستخدم الأمور الدينية لصالح الأمور الدنيوية؟ والله هذا فيه تفصيل. فقد يكون قربة وطاعة، وقد يكون استغلال بشع وحرام، وقد يكون مكروه، وقد يفيه يعني فيها عدة احتمالات. فلو واحد مثلا يبغى يخطب من امرأة وقاب جالي شيخ، قال يا شيخ انت شخص معروف في المجتمع وانا ابغى اروح اخطب المرأة هذه وانا ما يعرفوني، انت تعرفني انا اصلي معك كل يوم وتعرفني انا احضر معك في الاوانة، تعرف اخلاقي، فلو سمحت انك تجي معي يعني كذا من نوع جاه، يعني جاه على اساس انه يتقبل يعني يطمئن الي، يقول والله هذا جاي معه الشيخ فلان يعني هذا معروف، وهذا معناها انه هذا ما هو يعني اي كلام، لا انه هذا شخص اللي يخطب بنتنا يعني معروف عند الشيخ، معناه نطمئن، نوع من التوثيق يعني. فراح مع الشيخ وخطب البنت وتزوجها. الآن هذا يعتبر استغل الدين في أمور شخصية؟ أي نعم، استغل اسم الشيخ وسمعة الشيخ وحضور الشيخ وهو شيء ديني، استخدمه في أمر شخصي. لكن إيش حكم الاستخدام هذا؟ جائز، ما في شيء، بالعكس طيب، وشفاعة حسنة، والزواج حث عليه الدين، ما في شيء غلط يعني. وحتى لو استعمل شفاعة شيخ في وظيفة وهو مستحق للوظيفة وتنطبق عليه الشروط وما هو متقدم على أحد ولا أخذ دور أحد ولا شيء، إيش الحكم؟ ما في شيء، ما في مانع. طيب لو واحد استغل مثلا اللحية وهو كذاب وجاء قدام الناس قال وانا انا اخو مدريش ابائي الكرام انا قد حادث وحادث ومدريش وانا صار علي كذا ومدين اعطوني فلوس. الحين سبحان الله يعني بالتأمل اكثر الشحاذين ملتحين لانه يبغى يكسب كذا ثقة الناس فما راح يجيك يعني حالق اللحية يجيك كذا يعني كأنه يقول يعني أنا شخص متدين يلا أنا. فهو يستغل اللحية في إيش؟ في الكذب والخداع عشان يعطوه فلوس. إذا إيش حكم الاستغلال هذا؟ سيء جدا طبعا يعني هذا ليخدع الناس. أو مثل واحد مثلا نفس موضوع الخطبة راح يخطب بالناس وهو إنسان سيء بس لكي يقنعهم يروح قبل الأذان يزورهم بل يأذن قل عن إذنكم جاء وقت الصلاة روح المسجد وكررها. فالجماعة قالوا هذا متدين زوجوه بعد الزواج طلع لا يعرف الله ولا القبلة ولا يعرف الصلاة أصلا ولا يعرف. فإذا إيش حكم هذا؟ واحد آخر يعني استغل أنه يعني لحية وممكن مؤذن في المسجد ولا عنده يعني حتى لو وراح يقول أنا عندي قراءة ورقية رقية قاعد يقرأ على الناس ثم صار يقرأ على النساء ثم صار يعبث في أعراض المسلمين والناس جايين واثقين على أنه هذا إنسان في مسجد ولا شخص ملتحي ولا. إذا هذا استغل الدين في إيش؟ في أمر سيء في اللعب في خداع الناس في الوصول إلى الفواحش في العبث بأعراض المسلمين. إذا هذا وش هذا؟ هذا لابد يؤدب يعاقب هذا إنسان مجرم لأنه استغل الدين في خداع الناس ليطمئنوا إليه ويجيبوا حريمهم ثم هو يعمل ما يعمل. طيب هذه ذكرنا حالات من الأمور الطيبة والمباحة والماث ما فيها حرج وذكرنا حالات محرمة في حالات أخرى. يعني مثلا واحد شيخ عالم يذهب للسوق ليشتري فالناس يراعوه لأنه عالم أو لأنه دولة أنت الشيخ تعال نعطيك تخفيضات. هو ما هو حرام يعني ما هو حرام أنه يروح يشتري والناس يراعوه لأنه لكن ما هو الأفضل أن يرسل شخصا آخر يشتري له حتى ما ينقص من أجره شيء. ولذلك جاء أن بعض السلف من أهل العلم المعروفين في البلد ذهب يشتري مرة شيئا فكان سعره مثلا 10 قام البياع وعلشان الشيخ يلا 5 فغضب الشيخ قال يا أخي إنما أشتري بمالي لا بديني إنما أشتري بمالي لا بديني. فإذا في الحالة هذه يستحسن أنه ما يشتري هو بنفسه ما هو حرام لا الناس كونهم يكرمون أهل العلم هذا طبيعي يعني هذا بالعكس يدل على وجود خير في الناس يعني أنهم يكرمون أهل العلم والفضل وأنهم يقدمونهم وأنهم يراعون حق. والله حنا يا شيخ ما نبيع بالأقساط بس حنا واثقين فيك ورح يلا بعناك بالأقساط ماشي ليس حراما حنا ما نبيع بالدين حنا اللي جينا نقول يا تحط فلوس الحين ولا ما فيه مع السلامة بس إنا قلنا واثقين فيك خلاص جيب آخر الشهر ما هي مشكلة على الراتب هذا ليس حراما. لكن الأحسن أن الإنسان لا يستغل سمعته الدينية في مثل هذه الأمور. يشفع لغيره نعم هذا يؤجر عليه، والله خفضوا لفلان هذا من كلابي، وهذا زوجوه ترى من أعرفه هذا إن شاء الله يسأل، وهذا وظفوه ترى، هذه شفاعة حسنة، هذه باب أجر. أصلا هذه زكاة الجاه، من زكاة السمعة والجاه إنه يشفع لغيره في الأمور اللي فيها قضاء حوائج المسلمين. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.